بعض الناس إذا أراد أن يشكر أحدا أو يدعو له يقول جزاك الله ألف خير، فهل يشرع لنا أن نقيد الجزاء بالعدد؟ الجواب: أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن ندعو لمن أحسن إلينا بقوله عليه الصلاة والسلام: من صنع إليه معروف فقال لصاحبه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، رواه الترمذي وصححه. فالحديث ورد بهذا اللفظ دون تقييد بعدد، أي تقول جزاك الله خيرا، فالأولى عدم العدول عن هذا اللفظ لئلا يتزيد الناس في تلك الأعداد ويصير البعض يقول ألفا والآخر يقول ألفين وهكذا، فتكون مجالا للسخرية والتساهل، والالتزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى. أسأل الله عز وجل أن يحفظ ألسنتنا وأن يقيها من الزلل، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.